وصلنا بارك الله فيك بعد ما أخذنا بأن الحديث المقبول أن الحديث المقبول قد يحصل ما بين حديثين تعارض، قد يحصل ما بين حديثين مقبولين تعارض، وإذا حصل التعارض فإن هناك أربعة مراتب يجب علينا سلوكها على الترتيب. الأولى الجمع، الجمع هكذا والله هكذا الجمع، هذه المرتبة الأولى. فالعلماء إذا وجدوا حديث صحيح يخالف حديث صحيح آخر فإنه ينبغي أول ما يتوجه إليه ماذا؟ الجمع ما بين الحديثين. طيب لو سألك سائل لماذا الجمع مقدم؟ مروان هن الحديثين مختلفين فيهم خلاف، فلماذا نجمع ما بين الحديثين؟ نأخذ بحديث ونترك الآخر، ليش نجمع بينهم؟ لأن هذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح، وليس الأمر بالعمل بهذا الحديث بأوجب من العمل بهذا الحديث، ونحن نريد أن نعمل بكم حديث؟ بالحديثين، صح ولا لا؟ ولهذا نجمع بينهما من أجل أن عند الجمع نكون قد عملنا بكم حديث؟ بالحديثين جميعا، صح ولا لا؟ طيب إذا ما أمكننا الجمع، حاولنا أن نجمع ما بين الحديثين ما أمكننا الجمع وجهلنا التاريخ، ماذا نفعل؟ الترجيح. إذن إذا جعلنا التاريخ فهو الترجيح. طيب إذا علمنا التاريخ فهو النسخ، من هو الناسخ ومن هو المنسوخ؟ عالم صابر. أيوة هو الذي سوف ينسخ الحديث الآخر. أي الحديثين ناسخ وأي الحديث منسوخ؟ قال واحد والله أن هذا يعجبني هذا الحديث فنجعله ناسخ، والحديث اللي ما يعجبني نسويه منسوخ، هل هذا هو المعيار؟ الحديث المتقدم منسوخ والحديث المتأخر ناسخ، هكذا يقال. ولهذا احتجنا إلى معرفة ماذا؟ معرفة تاريخ هذه الأحاديث إذا وصلنا إليها. ولهذا مناسبات حديث النبي صلى الله عليه وسلم مفيدة في هذا الباب، يعني لما تسمع أنه هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنة كذا أو في غزوة كذا أو في موقعة كذا أو في موطن كذا أو عندما ذهب إلى كذا، هذا يبين لك أنه متقدم أو متأخر. طيب إذا ما استطعنا الترجيح إلى أين نصير؟ حمزة بشير نتوقف، نقول ما ندري هل هذا أو هذا، نتوقف. طيب لو سألك سائل أغلب الأحاديث، أغلب الأحاديث الأغلب المتمكن فيها الجمع أو النسخ أو الترجيع أو التوقف، أغلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا هذه حفرة ترى. سؤال أغلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتمكن فيه هل هو الجمع أم النسخ أم الترجيع أم التوقف؟ غالب حديث النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، خطأ اللي يعرف أحسنت، غالب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليست متعارضة، فانتبه بارك الله فيك للأسئلة التي هي أشبه بحفرة. إذن لما يسألك سائل يقول لك أغلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتمكن فيه في الجمع، الجمع هو المتمكن أو الترجيح أو النسخ أو التوقف، تقول له هذا ولا ذاك، أغلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب المختلف وإنما المتفق المؤتلف، وإنما جاء الاختلاف في بعض الأحاديث، واضح يا أخوان؟ وهذا من يسر هذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى، أن غالب الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم متفقة غير مختلفة، وإذا جاء في بعضها مختلف فإن الله يسر لعلماء الأمة التعامل مع هذه الأحاديث بهذه المراتب الأربع التي ذكرناها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نأتي الآن بارك الله، هذا بالنسبة للمقبول، بالنسبة للمقبول. عندنا يوجد عندنا قسيم آخر وهو الحديث المردود. أول ما نقول الحديث المردود، أي واحد في الدنيا يسأل سؤال يعني في محله، ما هو؟ يقول ما الذي جعل هذا الحديث مردود؟ أنتم جالسين تقولوا حديث مقبول وحديث مردود، الحديث مقبول وحديث مردود. الآن نريد نعرف ما الذي رد هذا الحديث، ما الذي وجد في من صفات هذا الحديث حتى وضع في قسم المردود. هذه دراستنا الآن. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى إن المردود هذا إما أن يرجع في رده، السبب في رده إما للإسناد، إما للإسناد وإما للمتن، إما هذا كلام، إما أن يرجع الرد إلى الإسناد أو يرجع الرد إلى المتن. نحن اليوم سوف ندرس بارك الله فيكم قسمين أو بابين من أقسام رد الحديث إذا وجد فيه شيء من هذه القسمين. القسم الأول يقول بارك الله فيك إما لسقط أو طعن، إما لسقط وإما طعن. أما السقط فهو يتكلم بارك الله فيك في فوات شرط من شروط الحديث الصحيح، ألا وهو اتصال السند. لأن نحن أخذنا كم شرط للحديث الصحيح؟ خمسة شروط منها اتصال السند. فإذا عدم اتصال السند صار هذا الحديث ماذا؟ مردود. مردود. طيب هل اتصال السند فواته، يعني هل عدم اتصال السند نوع واحد وعلة واحدة، أم أنها بارك الله فيك صور؟ فوات اتصال السند صور، الانقطاع وعدم حصول اتصال السند صور، وأقسام وأنواع. هذه الأنواع بحسب مكان السقط، هل هو من أوله، وعشان نقول من أوله وآخره ووسطه فلازم نعرف بارك الله فيك هذه القضية، انتبه معي. الإسناد له أول وله آخر، له أول وله آخر، انتبه معي. فإذا كان الإسناد من جهة المصنف قيل هذا أوله، لأن بعض الناس تقلب في هذا تظن أول الإسناد من جهة الصحابي، لا، أول الإسناد من جهة المصنف وآخر الإسناد من جهة الصحابي. إذا عرفنا أول الإسناد وآخر الإسناد، إذا عرفنا هذا سهل ما بعده. كيف؟ إما السقط أن يكون من أول الإسناد يعني من جهة المصنف وهذا له اسم، وإما أن يكون من آخر الإسناد وهو سقوط الصحابي وهذا له اسم، وإما أن يكون في الوسط وهذا له اسم، وإما أن يكون في الوسط ولكنه متعدد يعني أكثر من واحد وهذا له اسم. واضح يا إخوان؟ طيب الأول الذي هو سقوط الإسناد من جهة المصنف اسمه المعلق، اسمه ماذا؟ اسمه المعلق. يعني إذا ألف مؤلف كتابا فقال فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن يعتبر هذا الحديث ماذا؟ معلق. بالنسبة لمن؟ لهذا المصنف، مش إنه حكم عام إنه هذا الحديث معلق وبس، لا، معلق بالنسبة لمن؟ لهذا المصنف، لأنه هو الذي أسقط الإسناد فيما بينه وما بين من أسقطه. واضح؟ هذه وحدة. الثانية، اعلم رحمك الله أن المعلق إسقاط شيء من السند ولو تعددت مراتب الإسقاط. يعني نحن مثلنا الآن بمثال، يأتي المؤلف يقول عن أبي هريرة قال رسول الله، هذا إيش؟ حديث معلق. يأتي المؤلف يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث معلق. يقول مثلا واحد في هذا العصر يقول عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا حديث. واحد مصنف ما أدرك مالك وله إسناد إلى مالك وأسقط ما بينه وبين مالك وذكر الإسناد، قال عن مالك أو قال مالك عن أبي الزناد عن أبي هريرة عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا اسمه إيش؟ حديث معلق. يعني المصنف إذا أسقط شيئا من الإسناد سواء راو واحد أو كل الرواة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث معلق. هذا اثنين. رقم ثلاثة، قضية ثلاثة في المعلق، يجب حتى نصف ما أسقطه المؤلف بأنه معلق أن لا يكون المصنف نفسه مدلسا، أن لا يكون المصنف في نفسه مدلسا، لأن المصنف إذا ذكر شيخ شيخه، إذا ذكر إيش؟ شيخ شيخه وقال عنه عن شيخ شيخه وأسقط شيخه وكان من عادته التدليس، هذا لا يقال معلق، يقال ماذا؟ يقال مدلس، يقال مدلس. وهذا السقط الخامس. واضح يا أخوان؟ إذن عندنا في التعليق ثلاثة أمور. الأمر الأول أن التعليق إسقاط من أول الإسناد. اثنين، أن الإسقاط قد يكون في أكثر من طبقة. الثالث، أن المصنف إذا أسقط شيخه وروى عن شيخ شيخه يجب أن لا يكون مدلسا حتى نسميه تعليقا. واضح يا أخوان؟ طيب، المؤلف الآن جعل المعلق من من من من أقسام ماذا؟ المردود. من أقسام ماذا؟ المردود. طيب، هل هذا الحكم عام في كل معلق؟ نقول لا، هذا الحكم ليس عاما لكنه أغلب حكما أغلبيا. لماذا؟ لأنه يوجد عندنا معلقات الإمام البخاري. معلقات الإمام البخاري تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. تنقسم إلى قسمين من حيث صنيع الإمام البخاري في التعليق. يأتي الإمام البخاري في صحيحه فيعلق الحديث، يقول عن سعيد بن المسيب أنه قال كذا وكذا. هل الإمام البخاري تلميذ لسعيد بن المسيب؟ هل هو معاصر له؟ هل لقيه من باب أولى؟ من باب أولى لا، إذا لم يكن معاصرا له فلم يلقوا من باب أولى. إذن هذا اسمه ماذا؟ معلق. معلق لماذا معلق؟ لأنه من أول الإسناد من جهة المصنف. طيب، معلق الإمام البخاري ينقسم إلى قسمين من حيث تعليق الإمام البخاري. فالقسم الأول هو الذي يعلقه الإمام البخاري على سبيل بألفاظ جازمة، على سبيل الجزم، فيقول قال سعيد بن المسيب وعن سعيد بن المسيب. معايا أنت؟ هذا اسمه معلق مجزوم به. معلق مجزوم به، هنكتب كل هذا، واضح؟ أما إذا قال الإمام البخاري في نفس صحيح البخاري، وهنا في قضية أخرى نذكرها لما قلنا في نفس صحيح البخاري فانتبه إليه لأن القضية مهمة جدا، يأتي في موطن آخر يقول وروي عن الحسن البصري ونقل عن الحسن البصري، هذا اسمه معلق مضعف. معلق إيش؟ مضعف. المعلق على سبيل الجزم دل على تصحيح البخاري له. المعلق على سبيل الجزم يقول عن الحسن البصري، عن سعيد بن المسيب، عن محمد بن سيرين، هذا يدل على صحتي وإثباتي عند الإمام البخاري. طب يجيكم الآن سؤال، انتبه، قال واحد الآن المعلق الذي علقه الإمام البخاري مجزوما به على سبيل الجزم، فقال قال سعيد بن المسيب، قلتم الآن أنه يدل على تصحيح البخاري له، صح؟ صح ولا لا؟ طيب ولماذا جعله معلقا؟ ليش ما جعله في الصحيح؟ ما دام أنه صح إسناده لماذا جعله معلقا؟ الأخ أحسنت، أن المعلقات التي جزم بصحتها الإمام البخاري قصرت عن شرطه في كتابه الصحيح الجامع، لأن البخاري بين بأنه في صحيحه الجامع لا يدل على في كتاب هذا أنه كل حديث خارج هذا الكتاب يراه ضعيفا، لا، ولكن اشترط شروطا، فما وافق هذه الشروط ضمه لكتابه، والحديث الصحيح الذي لا يوافق هذه الشروط مع كونه صحيح ما أدخله في كتابه، ومنها هذه المعلقات. وضحت الآن يا أخوان؟ طيب قضية خطيرة، في ماذا؟ تبين هل هذا الرجل المتكلم عنده علم ولا يهرف بما لا يعرف، أو أنه ملبس. كيف؟ هل المعلقات ولو كان مجزوما بها في صحيح البخاري هل يقال عن سعيد بن المسيب كم هي موجودة في معلق البخاري في صحيح، عن سعيد بن المسيب قال كذا وكذا أخرجه البخاري، هل هذه العبارة صحيحة أم باطلة؟ اللي يعرف، اللي يعرف ليست صحيحة، اللي يعرف صحيحة لا تدري، من يعرف؟ يا ليتك سكت. إذا قال المستدل وجاء بمعلق وقال أخرجه البخاري في صحيحه، فهذا أحد رجلين، إما رجل بارك الله فيك لا يعرف، وإما رجل صاحب هوى. مش أنت المقصود، أنت لازلت تتعلم، فهم؟ لكن لو جئت أمام الناس في محاضرة ولا على المنبر وقلت وأتيت بحديث بأثر معلق ثم قلت أخرجه البخاري في صحيحه، فأنت أحد رجلين، إما رجل تعرف بما لا تعرف، وإما رجل ملبس على الناس. والواجب أنك إذا ذكرت من معلقات الإمام البخاري ولو مجزومة ولو تعليقا مجزوما فعليك أن تكون أخرجه البخاري معلقا. لماذا؟ لأن نحن ذكرنا الآن أن هذا المعلق وإن جزم به البخاري فليس على شرطه في كتابه، فكيف تقول أخرجه البخاري في كتابه؟ لو كان يريد أخراج البخاري في كتابه لأخرجه بإسناده تحت، صح ولا لا؟ لأن المعلقات في تكون وين في الغالب؟ في العناوين، علاقات البخاري تكون في الغالب في العناوين. قد يكون، أنا أقول أخرجه البخاري في صحيحه، صح أم خطأ؟ خطأ. ولهذا لو قلت أخرجه البخاري مثلا في أخرجه البخاري وسكت نقول هذا ملبس، لو قال أخرجه البخاري وسكت وما قال أنا ما قلت في صحيحه قلنا إذا قلت أخرجه البخاري لا ينصرف الإخراج إلا إلى كتاب الصحيح. ولهذا العلماء يقول أخرج خاء، تجد في التقريش خاء فقط، معناها وين؟ لأنه لو كان في غير الصحيح تجده خد مثلا، خد خاء داء خاء دال، معناها أخرج البخاري في الأدب المفرد. خت معناها أخرج البخاري في التاريخ، وهكذا. فهمتم الآن؟ فإذا إذا قلت أخرج البخاري لا ينصرف إلا لكتاب الصحيح. وعلى هذا لو استدللت بمعلق من البخاري ولو كان مجزوما به بألفاظ الجزم فلا بد أن تقول أخرج البخاري معلقا. نكتب هذه المسائل. عنوان أسباب الحكم بالرد على الحديث، أسباب الحكم بالرد على الحديث. يحكم من أول سطر، يحكم على الحديث بأنه مردود، يحكم على الحديث بأنه مردود لأحد سببين. إما لسقط وإما لطعن. اكتب القسم الأول. القسم الأول السقط. السقط كتبتم؟ اكتب من أول السطر. اعلم رحمك الله أن الإسناد له أول من جهة المصنف وآخر من جهة الصحابي، أن الإسناد له أول من جهة المصنف وآخر من جهة الصحابي. وعلى هذا فالسقط إما أن يكون في أوله، إما أن يكون في أول الإسناد، إما أن يكون في أول الإسناد أو آخره أو وسطه. اكتب من أول السطر. واحد المعلق. واحد المعلق. وفيه فوائد. المعلق وفيه فوائد. فائدة الأولى تعريفه. نقطتين. هو السقط في الإسناد من أوله هو السقط في الإسناد من أوله من صنيع المصنف يعني لازم يكون الإسقاط من المصنف، لأنه لو أسقطه غيره ما نقول هذا معلق، صح ولا لا؟ يعني أنت الآن تيجي بارك الله فيك حديث إنما الأعمال بالنيات أول حديث صحيح البخاري، حديث مسند ولا معلق؟ مسند. فلو جيت أنا قلت عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تلوت الحديث، نقول هذا حديث معلق؟ ها؟ نقول لا، البخاري ما علقه، إنما المعلق يكون من صنيع وتصرف المصنف. اثنين المعلق ما أسقطه المصنف من الإسناد سواء كان في طبقة واحدة أو أكثر، إذن سواء روى المصنف عن شيخ شيخه أو عن شيخ شيخ شيخه أو عن أو أسقط الجميع وروى عن التابعي أو أسقط الجميع وروى عن الصحابي أو أسقط الجميع وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل اسمه ماذا؟ معلق. ثلاثة، إذا روى المصنف إذا أسقط المصنف شيخه وأسند إلى شيخ شيخه فهو معلق أيضا إذا أسقط المصنف شيخه وأسند إلى شيخ شيخه فهو معلق أيضا إيش قلت؟ بس كده؟ معلق أيضا ما لم يعرف بالتدليس، ما لم يعرف المصنف بالتدليس فعندها يسمى الحديث مدلسا. أربعة، المعلق من قسم المردود على الأغلب والأكثر، لأنه يستثنى من رد المعلق معلقات البخاري، فإنها على قسمين، فإنه يستثنى من رد المعلق معلقات البخاري فإنها على قسمين أو نوعين. النوع الأول ما علقه الإمام البخاري، بألفاظ الجزم كعن وقال، فهذا النوع صحيح عند الإمام البخاري، سؤال اكتب مسألة، إذا كان هذا النوع صحيحا عند الإمام البخاري فلماذا علقه ولم يدخله كتاب الصحيح؟ علامة استفهام من أول سطر، الجواب. الجواب لأنه صح عنده، ولكن لم يتوفر فيه لم يتوفر فيه شرط كتابه الصحيح، لم يتوفر فيه شرط كتابه الصحيح. وقد ألف اكتب وقد ألف ابن حجر كتابا في إسناد ما علقه الإمام البخاري في إسناد ما علقه الإمام البخاري سماه تغليق التعليق سماه تغليق تغليق التعليق تغليق غلقها يعني معلق غلقه من التغليق تغليق التعليق من الغلق. هذا الكتاب جاء ابن حجر رحمه الله تعالى إلى معلقات الإمام البخاري وبحث عن إسنادها وبحث في أسانيدها حتى وصلها لأنه وجد أن الإمام البخاري يروي هذه الأحاديث بأسانيد متصلة في كتب أخرى فهمتم؟ فوصلها. وعلى كل باب المعلق يعني يعتبر بارك الله فيكم فن باب مختص بأقسامه وأنواعه والبحث فيه. فهذا مختصر الذي نحتاجه في هذه السنة واضح؟ الآن كتبنا كل الفوائد اللي ذكرناها ولا في شيء ذكرناه وما كتبناه؟ أحسنتم. النوع الثاني ما علقه الإمام البخاري بألفاظ التمريض سمى ألفاظ التمريض كروية وقيل وورد ونحوها. فهذه الحكم فيها من يعرف؟ ذكرناها في الشرح. ايش حكم هذه اللي يعرف؟ هنا ولا هناك؟ طيب انت ايش تقول؟ ضعيف غيره ضعيفة يعني ضعيفة وغير صحيحة ايش الفرق؟ يعني ماذا تريد من هذا اللفظ؟ يعني ما المقصود؟ يعني واحد يقول لي عبارة عند البخاري ليست بصحيح، يعني ما المقصود من هذا الكلام؟ طيب كلامكم صحيح، كلامكم صحيح لكن يحتاج إلى ضبط فقط. ما أورد الإمام البخاري بصيغة التمريض كروية ونحوه إلا أنها لم تصح، بس لازم تفطن أنها لم تصح عنده، وإن كان قد تصح عند غيره. فهمتم؟ ما نقول فيها الصحيح والضعيف، لأن هذا جزم بأن منها صحيح. فهمت علي؟ لا، نقول ما صحت عنده، وإن كانت عند غيره قد تصح. إذا نحن بارك الله فيك الكلام في من في أحكام الإمام البخاري، لأن بعض الأحاديث مختلفة في صحتها، يضعف الإمام البخاري يصح غيره، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ يضعف الإمام البخاري يصحح غيره، صح الإمام البخاري يضعف غيره، صحيح ولا لا؟ ها؟ إيش؟ يعني ما يوجد؟ هذا مبحث آخر بارك الله فيه، أنه إذا ضعفه الإمام البخاري فإنه من السهل أن نقول صححه غيره، لأن شرط الإمام البخاري شرط صعب، كمثل أحاديث بارك الله فيك لا يخرج الإمام البخاري في صحيحه على شرطه ولا يرتضيها بارك الله فيك ويرتضيها غيره من العلماء، ولذلك موجودة في السنن وموجودة في المسانيد وغيره. لكن أنا أقول إن صححه الإمام البخاري ضعفه غيره، طبعا هذا مبحث بارك الله فيك مبحث دقيق، ويوجد بعض الأحاديث التي تعترض على الإمام البخاري، وإن كان كثير من العلماء كابن حجر وغيره يقول أن الحق فيها ما حكم به الإمام البخاري. على كل إيش ناقص؟ إيش الحكم فيها؟ اقرأ. النوع الثاني ما علقه الإمام البخاري بألفاظ التمريض قروية وقيلة ووردة ونحوه، فهذه الحكم فيها أنها لم تصح عند الإمام البخاري، أنها لم تصح عند الإمام البخاري، وإن كانت قد تصح عند غيره، وإن كانت قد تصح عند غيره، أنها ما صحت عند الإمام البخاري وإن كانت قد هو ما أدرجها على أساس أنها من الأحاديث الصحيحة، وإنما يعني استلطف مثلا العبارة كونها عنوانا للباب أو نحو هذا، أو إنها شاف عمل الناس عليها، أحيانا يكون عمل الناس عليها وإن كان هو غير مقتنع بصحتها. نعم، هذا فيما يتعلق بالمعلق، وإن شاء الله أنا أطلت عليكم فيكفي هذا بإذن الله تعالى. وعند ذن بارك الله فيك، بالنسبة للفوائد حصل اتفاق أنتم؟ ما حصل؟ طيب، عندنا الآن امتحان يوم الجمعة، والجدول كالتالي، الجدول كالتالي: يوم الجمعة تفسير وسيرة، اكتب الجدول، امتحان يوم الجمعة تفسير والسيرة، وامتحان يوم السبت فقه وأصول فقه ومصطلح، فقه وأصول فقه ومصطلح، ويوم الأحد عقيدة وتربية، وننتبه أن التربية باج قلوب الأبرار وأخلاق العلماء اللي أخذناه ونحو. هل يكون مواد ولا شيء ناقص؟ نعم تمام، موافقين؟ ناقص ثلاث يوم، يوم الأحد عقيدة وتربية ونحو. إذن أول يوم تفسير وسيرة، لأن امتحان التفسير سوف يكون أصعب امتحان، لأنه نعاني من عدم الاهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأنتم رأيتم في ترجمة الإمام مالك بأنه كان أغلب ما يصنع في بيته تلاوة القرآن والبحث في تفسيره والبحث في أحكامه مما ذكرناه. فانتبهوا للقرآن، فإنه هو اللي عليه مدار الأمر، إن صلح صلح سائر الامتحان، وإن فسد فسد سائر الامتحان. إذن التفسير والسيرة، ولذلك أنا جعلت السيرة خفيفة ظريفة مع التفسير عشان تعتنوا بالتفسير، والتفسير تذاكرونه لي كلمة كلمة وحرفا حرفا وفتحة فتحة وضمة ضمة. نعم، إيش التوقيت؟ ماذا تريدون؟ نعم، بعد العصر ما يمكن، بعد لأن فيه أخوان موظفون، بعد المغرب إذن بعد المغرب إن شاء الله بإذن الله تعالى. إيش؟ ما نمتحن في الجزء الأول؟ أنا قلت هذا؟ ائتي بشاهدين عدل، من يشهد لك؟ ولا قلت هذا لك أنت؟ قلت في الدرس ولا لك أنت؟ من يشهد له؟ كتاب الامتحان في ماذا؟ الكتاب كامل. هذا تشهد له ولا تشهد عليه؟ هذا تشهد له؟ هذا تشهد عليه؟ تشهد ضده بارك الله فيك. هو ينطقني يقول إني أنا قلت إذا خلصنا كتاب أزق الأبرار فإن الامتحان في الجزء الأخير منه وليس في الجزء الأول. قلت هذا يا حسن؟ إيه لو تقدمنا. طيب نحن تقدمنا لا ما قلنا لو تقدمنا. نحن تقدمنا ما تقدمنا حالة الظروف، لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى نخلص الكتب بعد قريبا بإذن الله. أيضا بارك الله فيك، يعني بعد انتهاء هذه السنة هنركز بارك الله فيكم على كتب الاعتقاد والسنة والمنهج، ونحاول بارك الله فيك بالنسبة للعلوم الآلية أن نأخذ فنا في نأخذ كتاب في فن ولا نخلط معه فن آخر حتى يخلص، ثم نأخذ في فن آخر وهكذا. واضح؟ يعني بعد ما يكمل نخبة الفكر والأصول علم الأصول، وينبغي أن تكون الأجر الرومية كملت، ما هنخلط بعد ذلك بين الفنون، وإنما نأخذ بعد ذلك كتاب آخر في مصطلح الحديث حتى نتمه، ثم نأخذ كتاب في أصول الفقه حتى نتمه، ثم نأخذ كتاب وهكذا حتى ما يكسر عليكم. واضح؟ عندي مظلمة، عندي مظلمة، فمن ينصفني من نفسه؟ ما عندي ولا منصف، أنا مظلوم في أمر، أنا أريد أحد ينصفني. من ينصفني؟ تنصفني من نفسك؟ لا تستطيع؟ إذا تستطيع هذا معلوم، بل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني هذا اتهام لأني سوف أطلب منك ما لا تستطيع. من ينصفني من نفسه؟ أيمن. قررنا على الطلبة 6 أجزاء من القرآن في 2 سنين، فأنا مظلوم ولا غير مظلوم؟ ها؟ غير مظلوم؟ ما أنصفتني يا أخي، ما أنصفتني. 6 أجزاء وما زال كثير من الشباب وهو يعتذر عن التسمية، مظلوم ولا غير مظلوم؟ أنا الآن فرضت عليكم 6 أجزاء من القرآن في 2 الأولى، ومع ذلك حصل خلل كبير في هذا، فعجلنا وقلنا هي نفس الأجزاء 2، ومع ذلك بارك الله فيك لازلت أظلم، ما أعطى حقي. لا، أصل التحفيظ القرآن إحنا ما قررنا مدرس لا السنة الماضية ولا هذه السنة أبدا، حتى السنة الماضية ما في مدرس نحن قررناه، الشباب قالوا نريد أن ندرس عن فلان، قلت لا بأس، لما سألنا هل هو رجل جيد رجل زين رجل سني كذا قالوا نعم، قلنا لا بأس. فأنا ما منعت أحد أن يذهب إلى أي محفظ للقرآن ولو منطقة أخرى من أجل أن يحفظ المقرر عليه من القرآن. طيب، ماذا نصنع في هذا الباب؟ نريد حل ضروري، ماذا نصنع؟ من اللي جاهد في تسميع 6 أجزاء من القرآن؟ 6 الأول. طيب، هذا عندنا نصفكم جاهزين الحمد لله. طيب والباقي ماذا نصنع؟ دلونا على حل يا أخوان. إلى قبل رمضان، هذا حل، من يوافق عليه؟ نجعل تسميع 6 أجزاء من القرآن في آخر هلال شعبان وأول هلال رمضان، يعني الليلة الذي يقال فيها هذه الليلة أول ليلة رمضان ثاني يوم تسميع. ليش ممكن ما يكون في يوم شك الله يليك؟ ها ما قولكم اللي اللي اللي مش جاهز هل يجهز في هذا التاريخ أم لا؟ تسويف. طيب ماذا أصنع؟ أقول أنا مظلوم أريد إنصاف. طيب وماذا نصنع؟ ما في إلا الفلقة اللي ما يسمع تفرج له وتعطيه. ماذا أصنع لكم؟ هذا يا أخوان بارك الله فيكم يعني خلل عظيم بارك الله فيك أن يكون الاعتناء بكتاب الله بمثل هذا المقدار الضئيل. كتاب الله بارك الله فيكم عليه مدار الفقه والعلم تعلم الآيات، وأنتم رأيتم في التفسير كم من بارك الله فيك فوائد تكون في فنون أخرى، فائدة في النحو، فائدة في اللغة، فائدة في الفقه، فائدة في الأصول، فائدة في الاعتقاد. فمادة التفسير هذه يعني من أطيب المواد على الإطلاق، ومن أكثر المواد إثراء للطالب في العلم، لأن تنوع معك تذهب بك ها هنا، وكنوز القرآن كنا لا تفنى، والخير الذي فيه لا يبيد أبدا، كتاب ربي وكلام ربي سبحانه وتعالى. فنعتني به يا أخوان الله يرضى عنكم. ماذا اللي عنده اعتراض على أنه امتحان القرآن يكون لنجعله بارك الله فيكم في آخر يوم من شعبان، بلاش وانتم صائمين وتعبانين إلى غيره؟ اللي عنده اعتراض على هذا كونه أولا اللي مش موجود مسافر أو نحو هذا من الأعذار يرفع يده. مسافر؟ طيب انت اظن مسافر الان بعد الامتحانات مباشره. طيب الكلام هذا بعد شهرين جزاك الله خير، ترى الاجازه بعد الامتحان لازلت يعني الان ما قررت، لكن لن تتجاوز الشهر بارك الله. الاجازه بعد الامتحان لن تتجاوز الشهر، مش مثل السنه الماضيه ثلاثة اشهر، لا هذا كانت شويه رخاء، لكن علينا أن نجتهد بارك الله فيكم. رمضان دراسة، وأحلى دراسة في رمضان. يا سلام على الساعة 2 بالليل، من 2 2 بالليل يبدأ الدرس ينتهي الفجر على السحور. ها ها لا صلي التراويح واحد عشر ركعة، وبعدين تمضي الليل قيام ليل في طلب العلم. لا أمر سهل الحمد لله، عندنا مساجد كثيرة. أي نعم الحمد لله. طيب المهم يعني ترتيب رمضان إن شاء الله لما نأتي إليه. الآن متى تسميع القرآن؟ اللي عنده اقتراح ها؟ هذا هو نوع القصر، ومن يجهز قبل ذلك يسمع. ايش رايكم في هذا؟ ها اللي موافق على هذا يرفع يده. اقصى موعد لتسميع امتحان تسميع القران اخر شعبان، بحيث الذي جاهز للتسميع اثناء ايام الامتحان اللي بعد اسبوع يسمع وخلاص توصل له درجته وانتهينا. اللي موافق على هذا الاقتراح يرفع يده. اللي موافق يرفع يده، اللي مش موافق يرفع يده، اللي مش موافق يرفع يده. يبدو عندنا جماعة متوقفون. توقف توقف وتبين. ها لا موافقين ولا غير موافقين. يلا تعطلنا يا اخوان، اللي منزلين ايديهم في كل الاحوال لما جبريل الوقت قصير، سنتين قصير الوقت، سنتين في رمضان عشان مسافر انت في رمضان. يا اخوان اخر مهله متى؟ بس انا اريد بارك الله فيك إذا وعد إيش؟ أوفى، مش أخلف، أوفى. فاللي مش موافق على أن يكون التسميع في آخر شعبان يرفع يده، اللي مش موافق يرفع يده، يعني كل موافق ها؟ اللي موافق على شعبان يرفع يده. لا، اللي أقصى مدة شعبان يرفع يده. ها حمزة، ليش السنة الجاية إن شاء الله؟ إيه يا ولدي. طيب، إذن أقصى موعد هو نهاية شعبان في تسميع القرآن، واضح؟ ولكن إذا وعد أوفى، إذا وعد أوفى لعهدهم إيش؟ راعون. فإذا ننتبه لمثل هذا، أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا إياكم للخير. تفضل. ما كتبنا أبدا؟ وين الفوائد؟ لا، أنا أثناء وأنا بقول لسه ما كتبت شيء. طيب، بالنسبة للفوائد يا أخوان، نحن الآن في أزمة عالمية، وهي أنه يوم الجمعة الامتحان، ويفترض بارك الله فيكم يوم بكرة توزع عليكم الفوائد، فنريد مكافحون يسهرون الليلة، يمضون الليلة وهم ساهرون، نريد مكافحين يمضون الليلة وهم ساهرون، ما ينام حتى يخلص المادة التي أخذها يكتب فوائدها علشان يجيبها بكرة لأجل أن توزع على الشباب. من يتبرع؟ عندنا إيش المواد هذه؟ المواد الناقصة، كل المواد ناقصة. تمام، من يأخذ التفسير يجيب إلى آخر درس. هذا محمد، اكتب عندك. متى يجيبوها؟ الظهر. الظهر. طيب، من الظهر إلى المغرب تكون جاهزة للتوزيع؟ الظهر. أنا قلت نريد مكافحين يظل الليلة ساهر، ما ينام إلا ويخلص إلى الفجر. أصلا أنت تحسوني كأن يعني إيش، دروس كثيرة ضاعت ما كتبنا فوائدها. إن درسين أظن، ها؟ والقهوة على حسابك. أحسنت، جزاك الله خير. يلا تفضل، هذه قهوة مجانية، ها؟ تنصرف، ما تأخذ ولا فوائد. روح توكل الله، حياكم الله. أي مادة تأخذ؟ ما هي مشكلة، أي مادة أنت تأخذ. إذا خذ الفقه، الفقه بارك الله فيك. متى تأتي به؟ تأتي به بعد بكرة الظهر، لأن بكرة آخر درس. خلاص؟ ها؟ اقتراح، تفضل. ما هي مشكلة، نحن الآن نخلي واحد ينضبط في مادة، هو قبل أن يقدمها بارك الله فيك لأجل مراجعتها وطباعتها يعني يستعرضها مع إخوانه. لكن يقول ثلاثة، صعب أن يجتمع الليلة ثلاثة بارك الله فيك ويمضوا إلى الفجر، والله يمضوا إلى الساعة 2 بالليل، صعب. هذا يتهيأ لواحد، لكن ما يتهيأ لاثنين وثلاثة. الآن عندنا التفسير محمد مايوف، الفقه أيمن، يلا إسماعيل، أي مادة؟ إيه تأخذ من إخوانك، أي مادة؟ يلا خذ المصطلح. عمرو، أي مادة؟ ليش يا أخي؟ كان الأمر بارك الله فيك صعب. لا عافيناك، هذا ما يريد الأجر. آه من عادل؟ أي مادة؟ أي مادة؟ أعطيه أصول فقه، تأتي به بعد غد، تأخذ غد وتأتي به بعد غد. يلا آه حمزة. لا ما في مع إسماعيل. آه إسماعيل لا يحسن الكتابة. ها؟ طيب لا خليك أنت أحسن كتابة مادة أخرى. أي لا بأس. آه لا يصلح أحسن كتابة في الكمبيوتر. إذا حتى باليد. آه أي مادة؟ نعم. أي شيء؟ ها؟ يلا أعطيه التربية. كم مادة ناقصة؟ إيش ناقص؟ السيرة. من يأخذ السيرة؟ بشير. يلا إيش ناقص؟ حامد وينه؟ والله عدتو؟ إيش مرض برد ولا إيش؟ الله يشفي عافية. هذا عنده جيوب أنفية كله، خذ مني فتوى. أي نعم، لأنه دائما بارك الله فيك مسكون، وهذا عنده جيوبا فيه. عفوا، الآن إيش الباقي؟ العقيدة. يلا صابر، لا اكتب بالباب ورقة وهم يطبعونها. نعم إيش ناقص عندك؟ ورسلان وينه؟ يجيده الكتاب اللغة العربية. خلي عند النحو، يلا بلغه. هو اللي مبهدلنا بارك الله فيك، هو اللي ضيع المواد. حي حلمي هيستلم منكم ويطبعها بارك الله. التربية، أخلاق العلماء، من يأخذ أخلاق العلماء؟ درسين. يلا درسين، بكرة درس الثالث. من يأخذ أخلاق العلماء؟ يلا حمدي. يلا حمدي. تسمع وتدون الفوائد من الكلام الذي أنا قلته. دونه ممتاز. طيب إن شاء الله بإذن الله تعالى بكرة العقيدة والتربية، باقي المواد بكرة توزع، توصل يا عادي توصل إليك ظهرا وتطبعوها بارك الله فيك، وأظن الفوائد السابقة كل الطلبة حصلوها. فأنت تعمل إيه؟ تعمل تجيب بارك الله فيك الفوائد الناقصة ونسخة كاملة. اللي يبغى يصور هذه طيب، واللي يبغى يصور هذه طيب. بالنسبة للعقيدة والتربية أخلاق العلماء فقط، التربية أخلاق العلماء، والعقيدة يضاف إليها درس غدا ويجيبه بارك الله فيك الظهر يوم الاثنين. الظهر يوم الاثنين بإذن الله، الظهر الاثنين بالليل تجدوه في سكن الطلبة. تجدوه أين؟ في سكن الطلبة، كل واحد يصوره عشان تدخل به الامتحان. في عندكم شيء آخر استفسار عن الامتحان؟ انتبهوا للتفسير، ذاكروا فيه مذاكرة جيدة، عليه مدار بارك الله فيك الأمر كله من أوله إلى آخره. اللي يجيب في التفسير درجة ممتازة تشفع له في غيره من الامتحان، واللي يجيب فيه درجة تعبانة يويله. فهمتم؟ لأن اللي يفشل في التفسير في مع كتاب الله غيره أفشل. أحد عنده استفسار؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر.